الخط هذا العام كان سيئا جدا. خط المرور في موسم الحج ايش هو الخطة المرورية هذا العام كان سيئا جدا. الخطة المرورية مرورية اي نعم. اه الحجاج بعضهم يعني ما وصل عرفات الا بعد منتصف الليل، وبعضهم عند الفجر، يعني بعضهم عند الفجر وصل عرفات. وفي النفر كذلك يعني ما وصلوا مزدلفة. ما دخلوا مزدلفة الا في وقت متاخر، بعضهم يعني عند الظهر. الله اكبر. فكانت الخطة سيئة جدا، حتى حصل فيها مخالفات شرعية. كان لنا صديق عباس سرقاوي، بعض الاخوان عاملين لهم مخيم، عاملين مخيمات لهم، فأزالوها عندما كانوا في عرفات. أزالوا مخيمات كان فيها 40,000 حاج، مخيمات آخرين. يعني أزالها مين؟ الدولة؟ الدولة نعم أزالتها بحجة أن تكون موقف للسيارات. قالوا فيها الطعام وفيها الشراب وفيها المؤونة وفيها الكتب وفيها كل ما يلزم. وجدناها فرفعنا برقيات للملك وبرقيات لجميع المسؤولين، ولكن لا حياة لمن تنادي. ثم الواقع السنة بارك الله عليكم. ما كانوا يتوقعون الكسرة الكاسرة التي حصلت، التي حصلت. فلما فوجئوا اضطروا اضطرار أنهم يعطوا الأجانب من برا، وأهل البلاد ما أعطوهم إلا يوم 5. يعني أنا مثلا كنت منزل عند واحد قريب، يعني كان مخيمه طيب، فجم يوم 5 أعطوه في الجبل. لما ضاق المسألة عباس شرقاوي والجماعة راحوا وطلبوا، احنا هنا عندنا عباس عندنا 2000 تقريبا. فالأمير أداهم أمر، هم الأصل عاملين هذا المكان للموقف، أعطاهم أمر بأنهم ينزلوا في هذا المكان، فنصبوا خيامهم في هذه الأماكن. وفي التخطيط الأول إن هذا موقف سيارات، فجم من بدع النظام أو البلدية قالوا لهم امضوا، هذا موقف سيارات لازم تشيله. قالوا شيل ازاي ده يوم 8 بالذات أو 7 يوم 8. قالوا لهم امضوا. بشر قالوا والله أنا عندي 2000، لو إيش بحو أشيله رقبتي، يعني 2001 أشيله رقبتي، أنا ما أشيل أبدا، أنا أخذ أمر من الأمير. والبقية الباقية تشجعوا بشيء وصنعوا صنيعه. فلما ذهبوا إلى عرفة فجأة مسح الأماكن، فذاك الأمير أمر ودقها من ناحية النواحي العليا عاوزة، فحصل خلاف في يعني الأمير ما بلغهم الظاهر هذا يبدو. نعم فحصل وأما التعب تعب كان شديد جدا جدا، والزحام كان شديد بشكل عجيب، وما كانوا يعني يتصورون بهذا الشكل. صحيح. ولهذا كان يعني دوله المطوف بتاعنا ما كان فين في الجبل 140 سلم ولا 140 سلم عشان ينزل يروي الجمار، ناخذ لنا نص ساعه عشان نطلع بالسياره الموقع في الجبل. وفي عرفه ايضا ما كان تهنا عنه، لأن ما عرف الرجل إلا يوم 7 ويوم 8 ما دوله البشر، فجاب واحد يعرف ما يعرف المكان، فتهنا في الذهاب إلى عرفة أيضا فتعبنا جدا. كان في شيء من عذر الكسر الكثرة التي جاءت. شيخنا بالنسبة لكثير من الحجاج ما استطاعوا رغما عن أنوفهم أن يطأوا بأقدامهم مزدلفة، اللي بده ينزل السيارات تمنعه. أنا يقع في كل موسم تقريبا مع بعض الناس. فهذا شيخنا يعني له عذره، نستطيع أن نقول له عذره. هؤلاء إذا كانوا يتبنون رأينا الذي جاء تنصيص عليه في الحديث الصحيح، نعم، عليهم أن يعيدوا. يا سلام. لكن جماهير كما تعلم يفتون أو يتبنون رأي الجمهور أن البياض في المزدلفة إنما هو واجب وليس بركن. عفوا، على مذهبنا البياض واجب وصلاة الفجر هو ركن. نعم. فهم لا يفرقون بين البياض وبين الصلاة. نعم. ويجعلون كل ذلك واجبا وليس ركنا، ولذلك فحجهم على ما يفتون صحيح، لكن أمثالنا ما ينبغي ولا يقال قضية العذر النفوذ الطاقة. طالما في ركن ما في عذر. هنا أيوة. قبل الوقوف في العرفة بدي أسأل، ما كنت سمعت من بعض الناس أنه عاملين شيء غريب، رشاش مواسير للماء لتلطيف الجو، صحيح هذا؟ في عرفات. في عرفات وكانت من الكثرة بحيث أنه فعلا بتلطف الجو ولا ولا شكليات ومظاهر؟ الغالب شكليات. هذا هو. إلا إذا كان واحد قريب منها، القريب منها متأثر، لكن الجو العام، الجو العام هو نفسه، هو نفسه. نعم. لكن عرفات أحد الإخوة الأفاضل شجروا وهو يتولى استقاية المستمرة بحسابه الخاص. نعم نعم. فالآن الأشجار ما شاء الله أصبح مظلات. كم مدة لهذا التشجير؟ لا، هذا من أحد الإخوة يعني قام فيه واحد من الأفاضل. تشجير والله أنا لا أحفظ اسمه حالياً، معروف. لو استشارني ما نصحته بهذا. وأراد الخير من حيث يكون مظلات الحديث. الحين الحج لا راح يصير نزهة عن هالطريقة هذه. والآن نزهة لأهل مكة كما يعلم الشيخ. مكة عرفت يعني الآن يذهبوا إلى هناك طعامهم وشرابهم وضيوفهم الآن إلى عرفات تحت الأشجار. ونزهة لأهل مكة الآن. وبكرة تنتشر القهاوي. شفنا احنا في عرفة طول النهار قضينا في الشارع، ما استطعنا نصل على في شارع عرفة طبعا من فضل الله. اي نعم. ما استطعنا نصل المخيام لأن السيارات كلها وقفت الساعة 3 بعد الظهر، السيارات كلها وقفت، لا قنبلة إلى الأمام ولا قنبلة إلى الخلف، والطائرات تطوف، الطائرات المرورية تطوف فوقنا، لكن ما في استطاعة لعمل أي شيء. ما بدري كان الشيعة كان السبب هذا، يعني كثرتهم تعنون مو الكثرة. هم اللي أوقفوا السيارات في بعض المناطق وعطل السير. لأنه شيء غريب شيخنا، البساط واقفة وما فيها أحد. وهذا اللي سمعناه. وما فيها أحد وما فيها سائق ولا شيء. سمعتم هالشيء؟ هذا سمعناه من الناس اللي كانوا هناك، يعني مقلعين عن بعض الأمور. قالوا جاءوا السيارات لهذا ووضعوها في طريقة يمنع السير. وما كرم الله. أي وين أهل كان في تضايق عند الدولة، تضايق جدا يعني. في شو اللي سووا؟ ظاهر خافوا أن يصير في. هذا هو. بين شيخنا مظاهر التشيع هناك في المدينة إشي عجيب جدا. لا تذهب مكان إلا وعليه إشارات الشيعة وأرماتهم. بجوز لاحظت كيف؟ يعني سبحان الله في كل مكان، في مكة والمدينة. في كل مكان. هذا في كل سنة يضعوا دائما نفطهم وإشارات كثير كثير كثير كثير. وأذانهم ما لاحظنا شيء، ما سمعته. أنا ما الله ما سمعت. نحن قلنا نسمع. الله أكبر. إيه والله. مخيمة بيأذنوا أذانهم بمخيمات. وبعدين إيش السنة عاملين منطاد صغير بلون كبير عليه علم إيران فوق مخيماتهم. الله أكبر. رافعينهم. الله أكبر. يعني اللي ما بيشوف بيشوفه في السماء منطاد كبير عليه علم إيران. هذا شيخ مدنيل كمان ذلك مشان يدل الناس على إنه يرجع. الله. لكن موجود كبير السنة. مظن حوالي 125 ولا 130 كانت السنة. والله. الموجودة في ميناء في شيء من هذا؟ لا، الآن سيبنون مباني جديدة. يا. أمر على طول الملك بالمباني. ذات عدة أدوار ستقوم في ميناء. بس شيخ عبد العزيز رفض. طيب هذا الخبر يعني ما سمعتم به أن يعيدوا ميناء أرض ليس فيها بنيان؟ ما سمعت. بالعكس. بالعكس. هلا بالعكس. لا لا، هذا نشر عكس. نشروا ماذا؟ من السنة القادمة بالسلطان أبنية عالية و يسكنون أهلا ومرحبا. عليكم السلام. أهلا من الأستاذ. تفضل يا مشكل. عليكم السلام. جدا سعيد. شاء الله بسم الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. كيف حالك؟ كمان واحد الشيخ كمان واحد مشانه ولا مشانه؟ لو تنزل هذا انت خلاص مستقيل ابو احمد المعوذات اكتفى بك خصوصا يعني المستشفى في الشباب. ولكن يبدو القرآن الكلام النسخة بالترجمة الإنجليزية أراها أن هذا صح، هذا الكلام صحيح وهو من زمان يعني مشوش قصة الإنجيل مش قادر يؤمن. لغة الله لغة الله لغة الله كيف لو بالعربي الله أكبر فأسلم وترك الغنى وجعل كل أرصدته أمواله في سبيل الدعوة وهو الآن يدعو للإسلام. كم خسر فيها؟ 8 مليون تكلف ما اشتروها منه إلا بمليون قادرتها. ايش هي؟ الأشرطة حقوق يعني لازم الأشرطة المعدات التي عنده للشراء بين 4 و8 مليون ما قبلوها منه إلا بمليون باع. يقول الزنداني أنه كان يسبح فدخل في البحر الداخل وما وجد طريق للنجاة فقال يا رب إن أنقذتني لأقضي بقية حياتي في مدينة الحق. فقال فجاءت موجة حملته إلى خارج الحق وبقي على هذا كمالك أنه راح إلى إسرائيل وجد أخذ الكتاب أرى لها فاهتدى ربنا سبحانه وتعالى هيئ له بين الهداية والضلالة شعرة. الله رفيع جدا. قل إن الهدى هدى الله. شيخنا الألماني اللي ذكر لك قصة الإسلام في بيت أبو يحيى الأشقر نعم لما جلست في البرندة برا جلست في البرندة كم مسيطة والله ذكر اللقاء والرجل الأشقر شيخنا أشقر أشقر جلسنا وكان عنده ميول تبليغية وناقشته بالتبليغ يومها قبل سنة ونص في كان يومها يوم صيام أظن كنا صايمين يوم سألت أنت شيخنا كيف أسلمت وليش أسلمت مش موجود أنا ماني ذاكر يومها ذكر لك انه هو زار رجل مسلم وبات عنده فلما استيقظ على صلاة الفجر وقام هذا المسلم يصلي صوت مرتفع ويقرأ القرآن ويبكي هو شعر نفسه عم يبكي معه وهو ما هو فماش الكلام فما انت الصلاة ولا قال له شو اللي انت بتقرأه قال كذا وكذا من كتاب الله وانا مسلم قال انا بدي اشي مسلم عايز كذا حجي أتقن اللغة العربية على كذا حبيب مع شيء مش ريت عند أبو ليلى كما تلا ما كان مع اللي بيقرأ القرآن هو أسلم ما شاء الله يعني أثر هو لا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.